بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 13 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام، مراجعة لما تقدم. ما هي الرؤية المتواطئة؟ من يجيب؟ عند المتأخرين. نعم، عندك. أحسن. الرؤيا المتواترة يراها جمع من الناس، فما هو العمدة في الرؤى المتواطئة؟ من يجيب؟ طيب، نعم، عندك. ما هو العمدة في هذا الباب من أدلة؟ حديث ابن عمر، ما هو؟ أحسن. أن الصحابة رضي الله عنهم كل واحد رأى في المنام رؤيا، وكان تعبيرها واحد. فما هو هذا التعبير الذي عبر؟ نعم يا حيدر. أن ليلة القدر في 27. أحسن. فمن أي وجه استنبط أنها رؤى متواترة؟ نعم يا عم حيدر، من أي وجه استنبط من الحديث؟ نعم، لأن الصحابة جماعة رأوا في المنام رؤيا، وكان تعبيرها واحد، الذي هو تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بالإخبار بليلة القدر. أحسن. فهل هذا يعني أن الصحابة لما رأى كل واحد منهم رؤيا بنفس الرموز وهي متماثلة متطابقة؟ من يجيب؟ نعم، عند أخينا البيضاني اللي في المؤخرة. الجواب يحتمل، إما أن كل واحد منهم رأى رؤيا مشابهة، وإما أن كل واحد منهم رأى رؤيا لكن عند التعبير كانت واحدة. فاحتمال أن كل واحد منهم رأى في المنام ماذا؟ رأى علامات ليلة القدر، هذا بينا، أليس كذلك؟ ها؟ بلى ولا نعم؟ لو قلت نعم معناها النفي. بلى. على كم أقسام تكرار الرؤيا؟ من يجيب؟ عند الذي في السارية. نعم، على قسمين. قسم تكرار الرؤيا عند الرائي نفسه، وقسم عنده وعند غيره. من يوضح لنا هذا؟ عند أصحابي الذين أمامي الآن، وضح لنا أن تكرار الرؤيا قد يكون على قسمين، قسم عند الرائي وقسم عنده وعند غيره. إما أن يرى رؤيا لنفسه فتتكرر، هذا القسم الأول. وإما نعم يرى رؤيا لنفسه وهذه الرؤيا تتكرر، إما برموزها وإما بتعبيرها، إما كما رآها في اليوم الأول يراها في اليوم الثاني، وإما عند التعبير يكون واحدا. طيب، أيضا الرؤية التي عند الرائي نفسه، هل تكرارها يدل على قوة صدقها مطلقا؟ عند الذين في جهة اليمين. نعم، عند أخينا هذا، إيش اسمك أنت؟ الأعشى. ما اسمه؟ عبد السلام. عندك يا عبد السلام. أحسن. فهي لا تخرج عن الثلاثة الأقسام، إما أن تتكرر ولا يخرجها ذلك عن كونها حديث نفس، وإما أن تتكرر وتكون من الشيطان، وإما أن تتكرر فتكون بشرى من الله. هذا من الفوارق بين رؤيا الفرد ورؤيا الجميع. وأما رؤيا الجميع فهل يدل تكرارها على قوة صدقها مطلقا أم أن هناك تفصيل؟ نعم. التفصيل فيها نادر، وإلا فالأصل أنها رؤيا قوية ورؤيا من قسم الصحيح التي يغلب أن يداخلها ما كان من حديث نفس وما كان من الشيطان. أين المراجعون؟ من راجع سيستفيد يا جماعة. أنت الآن معك فسحة أسبوع من الخميس، نعم من الجمعة إلى الجمعة، تراجع براحتك. نريد معبرين من الحبشيين ومن الفرنسيين ومن الأمريكيين ومن الجزائريين ومن الليبيين. حقيقة أهل السنة يفتقرون لمعبرين كثر من أهل السنة، ما عسى أن يفعل 10 من المعبرين أو أكثر أو أقل في أوساط مجتمعات طويلة عريضة. فأنت لو رجعت إلى بلدك لابد وأن تكون مرجعا لهم، وخاصة في هذا الباب. أنتم ترون الآن العوام في أي مكان في اليمن وفي خارج اليمن من المسلمين ومن كان في بلاد الغرب يراك بهيئة صاحب لحية وثوب، مباشرة يظن أنك مفسر للرؤية وأنك مفتي، فلهذا يلجأ إليك مباشرة. فإذا بك تقول له ما أحسن التعبير ولا أستطيع. فأنا أنصح الإخوة الغرباء يكرسوا الجهود في هذا الباب. نحن الآن نريد أن نحيل على معبر من الحبشة أو على معبر من الصومال، أقصد نحيل في التعبير. من سألنا وأكثر علينا المراسلات نقول عندكم المعبر الفلاني والمعبر الفلاني، وهكذا من الصومال وهكذا من أمريكا. لا أدري لماذا ما عند البعض طموح في هذا الباب. كثير من اليمنيين الحقيقة عنده إقبال وحب ورغبة في باب تفسير الرؤى، وقد نبغ بعضهم في هذا الباب وخبط بعضهم، أهم شيء لا بأس تتطور الموهبة. لكن حقيقة من دماج إلى هذه اللحظة ما رأيت نهمة ورغبة وطموح وهمة من كثير من إخواننا الغرباء. نعم تعلم بعضهم ولا بأس، صرت أختبره فيعبر، لكن الحقيقة أنا أتمنى أن يكون هناك إقبال من إخواننا في هذا الباب. هذا الباب كما سمعتم باب عزيز وباب عظيم، وكونك داعي إلى الله فأنت مفتاح بإذن الله خير للمجتمعات وللناس. هذه دائما أكررها حتى تشحذ الهمم. كونك تكون معبرا للرؤيا سيفد إليك الناس باختلاف أحوالهم وأصنافهم وتوجهاتهم، ومن هنا تستميل قلوبهم بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الخير. فأنا أهيب بإخواننا أن يكون لهم جهود وقراءة واطلاع، وأيضا إخواننا الهنود كثر دعاة إلى الله بحمد الله الآن وقبل الآن من دماج إلى هذا الوقت يتخرج إخوة من الغرباء دعاة في شتى الفنون والمجالات، ولهم باع في كثير من الدروس والعلوم، بل بعضهم قد صار خطيبا وواعظا، وهذه خطوة عظيمة مباركة وهذا إنجاز موفق. لكن لماذا في هذا الباب يا إخواننا المستفيدين من الغرباء وغير الغرباء لا يكون لكم إقبال ونهمة واطلاع ودراسة؟ فلا يتأفف إنسان عن هذا العلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم به اهتماما بالغا، وهكذا الصحابة وهكذا من جاء بعدهم. فلماذا يحصل التقاعس من بعض إخواننا؟ أقل شيء إن أردت أن لا تشغل، فلا تريد أن تشهر من أجل ما يتعبك الناس، تعلم لكي ترفع الجهل عن نفسك في هذا الباب. وأنا أقول أن الكثير ممن قد فتح الله عليه بالعلوم وصار ممن يشار إليه بالبنان في هذا الباب ضعيف جدا. هذا يعد قصورا ونقصا ألا تميز رؤياك، فتبحث عن مفسر ممن هو دونك، وإذا بك صاحب العلم والجاه وما يحمله من خير يعرض رؤيا من حديث النفس أو رؤيا من الشيطان أو من أضغاث الأحلام، فهذا يعد قصورا وهذا يعد نقصا، أنا أعتبره نقصا. فإن لم تتعلم هذا العلم لقصد الخير ونشر الدعوة من خلاله ولم يكن لك هدف في نفع الناس حتى لا تشغل، مع أنه وإن شغلت والله فيه الأجر فيه الخير. كم من أناس ترفع الدعوات لك بسببهم. وأنا بعض الأحيان أذكر لكم ما يحصل في واقعي، ليس والله يعلم من باب فخر أو خيلاء أو من باب شهرة أو من باب تعظيم للنفس، لكن رأيت أناس كثر من رجال ونساء يدعون دعوات عظيمة بسبب تفريج كربة من خلال رؤيا منامية. قد يأتيك فتشعر بالثقل من كثرة إلحاحه ومن كثرة طلبه، فسر لي فسر لي، قد تجد تضجرا، وهذا عادة النفس، فتصبر نفسك وتعبر له فترى عجبا، فيقال والله أن فلان لا يزال يدعو لك منذ سنوات. أعرف من قد فسرت لهم رؤى يقسم يمين بالله وهو من باب يبشرني، يقول ما نسيتك منذ أن فسرت لي تلك الرؤيا وكان تعبيرها سبب لتفريج كربتي إلا وأنا أدعو له. والحقيقة أنا ألامس هذا، هذا باب خير، باب يسير على من وفقه الله وصبر نفسه وجاهد نفسه عليه. أعطيك مثالا، امرأة أوشكت على الانتحار وعمرها في 16 من عمرها، شابة، وهذه حقيقة، كادت أن تنتحر لكن رأت في المنام رؤيا قالت سأنظر ما تعبيرها وبعدها سأنتحر، هكذا تقول هذه المرأة وتشرح هذه الواقعة. ما كنت يعني مبيت أني أخبركم بهذه القصة، إنما جاءت الآن وأنا أفكر من باب الشيء بالشيء يذكر حتى تشحذ الهمة وترفع المعنوية في التعلم والمراجعة والإتقان لهذا الباب العزيز. كم وردت فيه من أدلة وفضائل. الشاهد، هذه المرأة رأت في المنام رؤيا وقد جلست في صراع مع نفسها والتفكير بالانتحار وقتل نفسها لسنوات، قالت أفكر بالانتحار منذ وأنا في 9 من عمري إلى أن بلغت 16 من عمري ثم قررت بعدها الانتحار، وقد بلغت وهي في 13. الشاهد، قالت كل من تقدم بعد البلوغ ترفض الزواج به، أهلها يشدون عليها وربما زجروها وآذوها وهي ترفض تماما، تعجبوا، متحملة للزواج وللمسؤولية، تقول رفضت تماما. فرأت في المنام هذه الرؤيا وعرضت علي هذه الرؤيا، وأنا لا علاقة لي بها ولا أعرفها ولا أدري من هي ولا كيف هو حالها ولا ما هو مآلها، رؤى عامة تعرض، أستفصل استفصالات يسيرة ثم أبني التعبير على موجب تلك الرؤيا. فلما عرضت هذه الرؤيا اقشعر لها جسدي، فقلت مباشرة هذه المرأة لعلها تفكر بقتل نفسها أو بالانتحار أو ما شابه ذلك، فعند الاستفصال كان الأمر كذلك، فقلت لعل من جملة الأسباب التي جعلتها تفكر بالانتحار هي أنها لا ترغب بالزواج، لكن قولوا لها هذه الرؤيا بشرى لها أنها ستتزوج وأنها ستعيش سعيدة مع زوج يكن لها كل الحب والاحترام والود، وستعيش بحياة طيبة بإذن الله سبحانه وتعالى، تتزوج بزوج يحبها كثيرا ولعلها تلد بمولود يكون له شأنا. فسبحان الله، هذه الرؤيا رفعت من معنوياتها كثيرا وفرحت واستبشرت ودعت ربها سبحانه وتعالى وتفاءلت خيرا، لأنها تعرف أن الرؤيا من الله، عندها معلومات في هذا الباب، عندها شيء من العلم في هذا الباب، ليست من العوام، فلها بعض المطالعة في هذا الباب، يعني عظمت التعبير والرؤيا وشعرت أنها من الله، فرج وبشرى وفعلا بعدها تقدم لها رجل للزواج فوافقت مباشرة. تعجبوا في الأسرة والناس وهي ملفتة للنظر من جمال وأدب وأخلاق ودين وما إلى ذلك، والكل يرغب بها لكنها ترفض، صارت في منأى وعزلة مما جعل الناس يستغربون، يعرضونها على قراء يعرضونها وما يدرون ما الذي تعاني. فالشاهد أن هذه المرأة بعدها تزوجت وصارت بالوصف الذي ذكر في التعبير، سعدت سعادة طيبة مع زوجها وعاشت بأفراح وخير، ثم أقبلت على الله وعلى طاعة الله وما إلى ذلك، وشكرت ربها سبحانه وتعالى، ثم إنها ولد لها مولود ذكر. الشاهد من خلال التتبع والاستقراء والنظر في حالها ما هو هذا الأمر الذي وقعت به حتى أوصلها إلى هذا الحال، وهي قد أسرت وأخبرت أهلي بهذا الأمر من باب البشرى، وهذا كان بعد زواجها، قالت وهي صغيرة سقطت من الدرج حتى ذهبت بكارتها، فلم تخبر أهلها ولا أسرتها ولم تخبر أمها، خافت ولم تجعل لهذا الأمر حجما كبيرا، ظنته أمرا عاديا وجرحا لا تريد أن تخوف أسرتها وأمها وما إلى ذلك، حتى كبرت وبدأت تفهم هذا الأمر، ومن هنا بلغت وقالت إن تزوجت في يأتي الزوج، وربما اكتشف هذا الأمر فاتهمت ورميت بالفاحشة وما إلى ذلك، والكثير من الناس يستعجل ربما تقتل ليلة عرسها. فالشاهد لما تزوجت عد الأمر على خير ولم يعرف هذا زوجها، وليس هذا من باب الغش أو من باب الخيانة والخديعة، هي ما فعلت شيء أصلا، وإنما عد الأمر على خير، هذا ستر من الله سبحانه وتعالى. فالشاهد منها من ذاك الوقت إلى الآن قرابة 8 سنوات، ويبلغني أن هذه المرأة لا تفتر من الدعاء لي في ظهر الغيب، لو لم يكن إلا هذه المرأة فكيف إذا قلت لك عشرات الرجال والنساء من اليمن ومن خارج اليمن؟ هذا من باب أحدثك حتى تشحذ الهمة، هذا باب خير، فلا تظن بعض الناس يزهد في هذا الباب، وهو بسبب عجزه بسبب فشله بسبب أنه لا يريد أن يتواضع ويدرس ويتعلم ويقرأ، وهذا باب خير. إن لم تتعلم هذا العلم لتنفع به الناس، تعلم هذا العلم لتنفع به نفسك وتنفع به من يليك من أقاربك، فكما سمعتم باب أجر وباب خير، فتعلموه. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل. أدخل اليوم إن شاء الله في مطلب جديد. أين وقفنا؟ المطلب الثالث صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المطلب الثالث الرؤى المتواطئة. الرؤى المتواطئة قد تكون خاصة وقد تكون عامة. قال غالبا يكون تفسير الرؤى المتواطئة من أكثر من واحد دليل على أن الرؤيا عامة لجميع الناس في ذلك البلد أو في ذلك القطر. مثال ذلك ودليله ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحراها في 7 الأواخر. والحديث في الصحيحين. معنى هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم رأوا في منامهم رؤيا قد تكون موحدة، وهذا تقدم معنا، أي متشابهة متطابقة، وقلنا احتمال أنهم رأوا ماذا؟ علامات ليلة القدر، وقد تكون موحدة في معناها. كيف ذلك؟ من يوضح؟ قد تكون موحدة في معناها على ما أخذنا. فنعم عند أخينا هذا صومالي، أنت صوم؟ لا، انظر قال وقد تكون موحدة في معناها أي الرؤية. كيف موحدة في معناها؟ عند الأندونيسي هذا اللي في المؤخرة هل أجاب؟ ما أسمعه. لا بأس، يعني أجاب حام حول الحمى. من يوضح أكثر؟ نعم يا أخانا محمد. يعني أن الأول يرى في المنام علامة من علامات ليلة القدر وهو نزول المطر، والثاني يرى الشمس صبيحتها لا شعاع لها، ويرى الآخر ليلة سمحاء. واضح؟ فيأتي الجميع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول رأيت في المنام كذا وكذا، يعني علامات ليلة القدر لكن ليست متحدة في الرؤية المنامية، كل رأى علامة لكن تعبيرها واحد، وهذا مهم تستفيده من حيث أن الرؤيا قد تختلف رموزها ولا يشكل عليه، تقول بثبات تعبيرها واحد، ويحتمل أن ما رأوا كان على ظاهره، يعني يحتمل أن كل واحد رأى في المنام أن ليلة القدر في 27، أو أنه يقال له ليلة القدر في 27، أو أنه تخيل إليه أن ليلة القدر في 27، أو أنهم في تلك الليلة في يومهم قبل ليلتهم نام بعضهم فرأى في المنام ما يتعلق بليلة القدر، فكانت الرؤية على ظاهرها، وأن كل واحد رأى في منامه أن ليلة القدر في 27، ويحتمل أن تفسير ما رأى الجميع واحد وهو أن ليلة القدر في 27، إذن هذا يوضح لنا أن الرؤية قد تكون متواطئة وتفسيرها واحد عام وليس لشخص بعينه، وأن ذلك التكرار من الجميع والتوافق دليل على قوة صدقها. من أين استنبطنا أن الرؤية هنا عامة وليست لشخص بعينه؟ من كون ليلة القدر ليست خاصة بإنسان معين ينالها، بل لجميع المسلمين الذين يقومون تلك الليلة والتي يحرصون عليها، لجميع المسلمين وعامة المسلمين، فإذن تعبيرها لعامة الناس لعموم الناس، وهذا التوافق يدل على قوة صدقها وقوة ما سيكون من تأويلها، لأنه يستحيل أن يتوافق جماعة وتتواتر رؤيا بأمر وحدث تعبيره واحد ولا يكون صدقا، فهذا حاله كحال الأحاديث، فالأحاديث المتواترة يقينية ويجزم بها، وكذلك الآحاد الصحيح منها، وإنما الشاهد أن الحديث كلما كان متواترا كلما ازدادت النفس اطمئنانا له وتعظيما له وجزما بصدقه، وهذا عام في كلام الناس في أخبار الناس فيما ينقله الناس، وليس هذا خاص بعلم الحديث فحسب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا، وفيه أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر الحديث، ويستفاد من هذا الحديث أن توافق جماعة على رؤيا واحدة دال على صدقها وصحتها، كما تستفاد قوة الخبر من التوارد على الأخبار من جماعة، يعني على التوافق والتواتر. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. قال على أن التفسير قد يكون لشخص بعينه إذا كان الشخص رجلا عظيما يعم نفعه جميع الناس. أولا القاعدة أن تواطؤ الرؤيا في الأصل يكون التعبير عاما لجميع المسلمين، وقد نخرج عن هذا الأصل لشخص معين يتوافق جماعة من الناس ويتواطؤون على رؤيا تتواتر فتعبيرها لشخص معين وليست للناس عموما، فمثاله ولي الأمر، فإذا استثني من هذا العموم شخصا. من هو هذا الشخص؟ إذا كان من أهل الوجاهة. فإذا هي تندرج نسبيا تحت قسم الرؤيا العامة. قال: وعلى أن التفسير قد يكون لشخص بعينه إذا كان الشخص رجلا عظيما يعم نفعه جميع الناس، يعم نفعه أو يعم شره كولاة الأمر والعلماء ومن لهم مسؤولية على قضاء حوائج الناس، كمن يرى في المنام ويتكرر فيها رمز يدل في تفسيره على ولي الأمر أو على المسؤولين وغيرهم ممن لهم سلطة وولاية. يرى في المنام مثلا جماعة من الناس ينظرون إلى الشمس وهي في السماء أو إلى القمر بانشراح صدر وبسعادة وبسكينة واطمئنان، ثم بعد هذا النظر إلى تلك الشمس يعقب نزول الأمطار. فإذا الشمس من جملة التعبير التي تفسر به، وكذلك القمر ولي الأمر. فإذا تدل الرؤيا أنه سيقود المسلمين، من ولاة الأمر يأتي بالخير، وهذا بقرينة ماذا؟ أولا الشمس أو القمر دليل على ولي الأمر. القرينة الثانية سعادة الناس وهم ينظرون، فهذا يدل على أنه ولي أمر محمود عند الناس. القرينة الثانية نزول الأمطار، فإذا هذا ولي الأمر يأتي ويعم النفع بإذن الله للمسلمين. هكذا هو المثال في هذه المسألة. فإذا رأوا رؤيا في المنام وتعبيرها واحد، قد تكون رؤيا لرجل بعينه، فمثلا ملك من الملوك الصلحاء، لنضرب مثالا في زمن عمر بن عبد العزيز، يرى في المنام رؤيا لعمر بن عبد العزيز، هذا مثال ولا يزال صغيرا. فإذا تتكرر الرؤى المتواطئة في عمر بن عبد العزيز أنه سيكون خليفة وأنه سيعم العدل وسيعم الخير والنفع للمسلمين. ومن هذا الباب أيضا لو مثلنا بأبي بكر الصديق أو بعمر أو بعثمان أو بعلي أو بمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، فإذا يرون لهذا الشخص رؤيا بعينه قبل أن يتمكن، أو يرون رؤى رموزها عامة وتعبيرها عام من حيث ولي الأمر. فإذا التعبير واحد لهذا الذي رؤيا له هذه الرؤيا بعينها، وهذا تجده كثير في الكتب. كم من ولاة أمر قبل أن يتولى الخلافة يرى له في المنام رؤى كثيرة، أو أيضا من نماذج ذلك يرون مكتوب في السماء اسم فلان من الناس، ممن هو مثلا مسؤول ما قد صار ولي أمر كبير، فلان ابن فلان، ويراه جماعة من الناس. فإذا تعبيرها واحد أن ولي أمر اسمه فلان يعم نفعه وخيره للمسلمين مثلا، أو قد تدل بخلاف ذلك يعم شره وما إلى ذلك. ومن هذا الباب أيضا علماء، فقد يرى جماعة من الناس رؤيا ويدل تعبيرها على موت عالم أو على موت ولي أمر أو يدل على موت إنسان ذا وجاهة وما إلى ذلك. فإذا التعبير عام من حيث أن هذا التعبير لهذا الشخص والرؤى المتواطئة المتنزلة عليه، اندرجت هذه الرؤى من الرؤى العامة كون هذا ولي الأمر من ولاة أمر عموم المسلمين، وكون هذا الأمير أو كون هذا العالم ممن يرجع إليه عموم المسلمين، وقس على هذا. قال: كولاة الأمر والعلماء ومن لهم مسؤولية على قضاء حوائج الناس، كمن يرى في المنام ويتكرر فيها رمز يدل على تفسيره على ولي الأمر أو المسؤولين وغيرهم ممن لهم سلطة وولاية. وقد يكون التفسير لشخص معين ممن ليس من ولاة الأمر، كمن رأى رؤيا فرأى غيره مثله وآخر مثله ولنفس الشخص، فهذه يكون تفسيرها للرأي والحكمة من تكرارها عنده وعند غيره من أصحابه وجلسائه وغيرهم هي صدق تلك الرؤيا. قال الشهاب العابر رحمه الله: وربما كانت الرؤيا مختصة بالرأي وحده، كمن يرى أنه طلع إلى السماء ولم ينزل منها، وكان مريضا مات، كيف عبرناها له بالموت؟ هذا الشخص من يجيب الآن؟ هو قال كمن يرى أنه طلع إلى السماء ولم ينزل منها، فبماذا فسرها؟ قال وكان مريضا مات. من أي جهة فسرت بالموت لهذا الشخص؟ بأي دليل إبراهيم؟ لا بأس. نعم أحسنت، وأنت أحسنت، وأنت يا عم أحمد لله درك أحسنت، وأنت إني رافعك إلي. طيب هذا سينزل يوم القيامة، أحسنتم. الآن قد أجاب الكثير لكن نحن ننظر غيرهم أيضا حتى يعم النفع. وأنت يا مالك، إذن الجميع تعبيركم واحد، أحسنتم. الإنسان إذا مات ماذا يقال في شأنه؟ فاضت روحه إلى السماء، أليس كذلك؟ بلى. هذا مجرد مثال، هذا من جملة التعبير. لو أن إنسان صعد إلى السماء ولم يرجع قد تدل على موته، من جهة أن روحه فاضت إلى بارئها وإلى خالقها فلم يرجع. نعم، وقيدها هنا إن كان مريضا مات بهذا القيد، وهذا من جملة الأمور المهمة، وهي معرفة حال الرائي، فلا تعبره مطلقا. إن رأيت إبراهيم صعد إلى السماء، جاء إليه قال رأيت أنني أطير إلى السماء، أنت تنظر إليه بصحة وعافية، فماذا التعبير سيكون هنا؟ هل سيكون تعبر بالموت؟ الجواب لا يعبر هذا بالموت. لكن إن كان مريضا جينا إليه ورأيناه وهو متعب منهك وفيه مرض مزمن وقد أصابه بلاء، فإذا ماذا نقول له؟ هل نقول له مباشرة يا إبراهيم تدل أنك ستموت إذا جاء لك برؤية؟ هذا ليس من الحكمة، وإنما تقول له خيرا إن شاء الله، بإذن الله تدل على الخير القادم، لأن المؤمن أمره كله له خير، إن مات وإلا إن حي وإن بقي في هذه الدنيا. طيب، وإن لم يكن مريضا، انظر هنا، وإن لم يكن مريضا سافر، إن رأى أنه يصعد إلى السماء ولم يرجع، إن كان بخير وصحة وعافية فهذا يدل على الغربة وأنه سيسافر إلى مكان ويتأخر، وقد نقول سيسافر بماذا؟ عند الجميع. ها، حاولوا تركزوا. إذا رأى إنسان أنه يطير يحلق في السماء ثم دخلها ولم يعد، تدل أنه ماذا؟ سيسافر بماذا؟ عند الجميع طيران. أحسنتم، فقد تدل على أنه سيسافر بطائرة. طيب، وإن كان يصلح للولاية تولى، من أي جهة فسرت بالولاية في هذا الموضع؟ هذا من جملة التعبير، أن الرؤيا قد تدل على أمر بحسب حال الشخص يتنزل التعبير. فمثلا إنسان يصعد إلى السماء، نعبر له على ما سبق، وقد نقول له تدل على الولاية، انظر إلى قوله إن كان يصلح للولاية، فهل يصلح أن آتي الآن إلى عبد السلام طالب علم من إخواننا الصوماليين المجتهدين المقبلين على طلب العلم، فرأى في المنام أنه يصعد إلى السماء، نقول له تدل الرؤيا أنك ستكون فندم وضابط في الجيش الصومالي، هل يليق به هذا؟ لا. فلو جاء إنسان من الصومال أو من اليمن أو من أي مكان كان فقال رأيت في المنام أنني أصعد إلى السماء أدخل، فتقول له ما هو عملك؟ يقول والله أنا موظف صغير في الحكومة وفي الدولة. فإذا ما هو تعبيرها هنا؟ عرفنا حاله، يصلح للولاية أو لا يصلح؟ يصلح. فإذا ما تعبيرها؟ هذا تدل أنه سيتولى ولاية كبيرة، من أي جهة؟ دخول على الأكابر الله سبحانه وتعالى في السماء. غالبا الذي يدخل على ولاة الأمر ومن بيدهم زمام الأمور فما يطلبه حاجة ولا يتمنى عنده أمنية إلا ولبها له. غالب ولاة الأمر على هذا الأصل، عندهم كرم وعندهم تحقيق لما أراده الرعية إن دخلوا عليهم. فإذا مثلت السماء بأنها يعني دخول على الأكابر من كون الله الكبير المتعال في السماء، وهو مستو على عرشه استواء يليق بجلاله، لا يشابهه أحد ولا يماثله أحد، ليس كمثله شيء. وإنما في هذا الموضع التعبير من باب القياس، وهذا غير منكر أن تمثل هذا الأمر بالأكابر، فأنت لست في سياق الكلام والتشبيه عما يكون من الباري سبحانه وتعالى، وإنما لأنه كبير ومستوي على عرشه استواء يليق بجلاله، ولأن الشخص كلما كان عاليا تدل على رفعة وعلو منزلة، وكلما كان مرتفعا إلى السماء كلما نظر الناس إليه بوضوح، وهذا ليس إلا حال ولاة الأمر. فإذا هذا سيدخل على الكبار، سيدخل على ولاة الأمر وربما يكون منهم. نعم، قال تولى أو دخل دور الأكابر. تولى من باب أنه يصل إلى مسؤول كبير، إلى ولي أمر، إلى رئيس، إلى ملك، إلى مسؤول، إلى وزير، إلى قائد له شأن، فسيولي. وهذا كثيرا ما يحصل، وقد يقع فعلا التعبير. نعم، قال أو دخل دور الأكابر، هذا فهمنا صح؟ وإن كان من أرباب التهم تلصص أو تجسس على الأخبار. لماذا قلنا هذا؟ الإنسان لو رأى أنه يصعد إلى السماء ولم ينزل أنه جاسوس، أو قد يكون يصعد إلى السماء وينزل، قد تدل على هذا وقد تدل على عدم نزوله. أريد الجميع، ما شاء الله أرى أناسا كثر رفعوا، فعندما الآن لعلنا نختار واحد مثل إبراهيم، هل ترشحونه نسأله هو؟ ما رأيكم؟ كيف ترون؟ قالوا نسأله. لأن الدخول الأكابر معنى يده حال شمات ما أجاب يا جماعة، ما أجبت الذي بنفسي ونفس الطلاب الآن. شوف انظر كم جموع يرفعون، إن شاء الله أنك ستكون مفسر. لا، الإجابة غلط. طيب، عند أخينا هذا أولا، أنت إيش اسمك؟ أنس، عندك يا أنس، أحسنت، قد أجاب. ننظر من لم يسمع من أصحاب الجهة الشمال. نعم يا هلال، أحسنت. إذن ننظر الذين في الوسط ممن لم يسمع أيضا. ها، عند المتأخرين واحد منكم يرفع صوته حتى نسمع. ها، عندك الحمادي، أنت أحسنت، قد أجابوا. طيب، عند الذين في هذا الاتجاه، عمر، وأنت يا عم أحمد، فأحسنت يا عم أحمد، وأحسنتم جميعا. أليست الشياطين تتلصص وتتجسس، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فهي تصعد ثم تتجسس وتتصنط كما جاء في الحديث، ثم ترجع إلى الساحر فتخلط مع ما سمعته كذا وكذا من الكذبات. فإذا من هذا الباب عبرت بإنسان متلصص ومتجسس. نعم، متلصص، فاللص هو شبيه للجاسوس. اللص يحتاج إذا أراد أن يسرق أو أراد أن يأخذ متاعا وشيئا أن يدبر حيلة، يتصنط ويراقب وينظر حتى يصل إلى ما يريد من حيلة. فكذلك المتلصص، نعم، فكذلك الجاسوس، فهو من هذا الباب. من عجائب ما فسرته مرة وكان تعبيرا خاطفا، ما توقعت أنه يحصل. جاء إلي إخوة قالوا رأينا في المنام، وهي مضحكة، رجل يمشي فجأة تحول إلى حشرة. فقلت لهم ما هي هذه الحشرة؟ قالوا حرابي. تعرفون الحراب ما هو؟ دبور. نعم. فتخيلوا بماذا فسرتها، رميت هكذا قلنا على الله تصلح أو ما تصلح. قلت لهم تعرفونه؟ قالوا نعم. ما أخبروني بشيء. قلت أسألكم سؤالا، قالوا تفضل. قلت هل تتهمونه أو تشعرون أنه جاسوس؟ قالوا نعم والله نقول فيه جاسوس فعلا، نحن في ريبة من أمره ونشك أنه جاسوس، وعلى إثر هذا رأينا مثل هذه الرؤيا. طيب كيف فسرناها بالجاسوس؟ هذا ما سيعرف ويفطن له إلا اليمنيون. من أي جهة؟ ها؟ قال من الشياطين. لا وأن أنا قلت لكم اليمنيون سيجيبون، لأن هذا مثال مشهور عندهم، هذا تعبير بالأمثلة السائدة بين الناس. فعندك يا عم علي كيف عبرناها بأنه إنسان جاسوس، إنسان مراقب لهم متصنط على أخبارهم، من كونه يطير ويذهب يمين يسار، يعني لا بأس يا عم علي. فعندك يا حيدر ماذا قال؟ حيدر بلغه لأنه يسرق العسل. هل هذا صحيح؟ هل فعلا؟ هذه فائدة من حيدر، قد تعبر بإنسان يسرق العسل، الحراب هذا الدبور دبور. طيب لكن التعبير هنا عبرناها بأنه إنسان جاسوس، كيف عبرناها؟ وفعلا طلع جاسوس أيام وهرب، شرد عليهم بعد هذه الرؤيا. أما الهندي ما أظنك تجيب يا داود، لأن هذا مثال مشهور عند اليمنيين. عندك قال داود الدبور هذا يترقب للنحل ويترصد له حتى إذا خرج قتله، لا بأس، هناك مشابهة، هذه فائدة، هذه تضاف إلى المثال المعروف عند اليمنيين. فما هو هذا المثال عندك؟ الدبور دبور. طيب لكن قد يكون الدبور من غير الجواسيس. هناك أخ قد أجاب من هذا الاتجاه، وأيضا من هنا؟ نعم وأنت يا عم حيدر أحسنت. المشهور المتعارف عليه عند اليمنيين أن الإنسان إذا كان جاسوس يقولون له هذا حرابي، صح أو لا؟ أين اليمنيون؟ أجيبوا، أليس كذلك؟ ها يا عم أحمد الآن فهمت، صحيح، قال هذا حرابي أو حرابي، هذا مشهور عندنا. فأنا لما أتوني بمثل هذه الرؤيا قلت أجرب، ما هو كان جزما وما أخبروني، ما هو من باب أجرب، قلت أنظر يعني هل يعني تتهمونه بالجوسسة وما إلى ذلك؟ قالوا نعم. فإذا من هذا أخذت، وهذا سيأتي معنا باب الأمثلة السائدة بين الناس. انظر كلمة حرابي هذا لها عدة تعبيرات، فإما أنه إنسان حربي، قد تعبر بإنسان مثلا يقود طائرة، أو من أصحاب كثرة السفريات على الطيران، هذا كله باب واسع باب عميق. إن فهمت مثل هذا المقصود ستفهم ما عدا، فمثلا قس عليه سائر الطيور وانزل كل طائر بحسبه، فهناك من الطيور من هو رحيم، وهناك من الطيور من هو ما يؤكل، وهناك من الطيور من هو فاسق. كيف فاسق؟ من هو هذا الفاسق من الطيور يا جعفر؟ الغراب. ومن أيضا من الحيوانات فاسق؟ فويسقة. من هي؟ الفأرة. أحسنتم. فإذا هذه كلها قياسات، فيأتي إليك إنسان ويقول رأيت في المنام أن فأرة تطاردني، قل هذه تدل أن امرأة فاسقة تطاردك فانتبه. وهكذا يرى في المنام أن غرابا يطارده، فإذا هناك رجل فاسق من الكبار من المسؤولين يطارده. وقس على هذا، أنا بعض الأحيان أعطيكم مثل هذا لأن بعضكم ذكي وسيفهم ويبني على ذلك ويقيس فيما عدا، فهو كمدخل. فانظر هنا قال وإن كان من أرباب التهم تلصص أو تجسس على الأخبار تقدم، وربما كانت له ولغيره، كمن يرى أن نارا أحرقت داره ودور الناس فأمرار. من أين عبرنا النار هنا بالمرض؟ من يجيب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. فدائما الحرارة تسبب الأمراض وهذا واضح. وأيضا انظر ماذا قال، كمن يرى أن نارا أحرقت داره ودور الناس فأمرار. إذن قد تعبر النار بالمرض، فإنسان يرى في المنام أنه احترق بنار، أو أن ولده احترق بنار، أو أن زوجته احترقت بالنار، تعبيرها أنه سيصيبهم حمى، هذا واضح. فالنار هنا تعبر بالحمى لأنها تسبب حرارة ونعم في الجسم، فأمراض عموما، أمراض عموما ليست فقط حمى. قال أو ظلم من ملك، من أين أخذناها هذا؟ ظلم من ملك، أحسن لا بأس، قصة أصحاب الأخدود. طيب الآن هو عبرها بملك ظالم، اللي بالمؤخرة ولا أنت؟ يلا ماذا قال؟ تحرق الأشياء الصغيرة تدل على أنها شيء عظيم، أحسن، هذا وجه من الأوجه، كون النار عظيمة، فإذا شخص عظيم. دائما الجبل، النار، هذه الأمور الكبيرة قد تعبر بولاة الأمر، أي شيء يعني كبير كالجبال مثلا، شجرة عظيمة كبيرة، شمس، قمر، نجوم كبيرة إلى آخره، هذه تعبر غالبا بأناس عظمة من كون النار عظيمة، فإذا عبرت بملك ظالم أيضا. نعم أحسنت، من حديث لا يعذب بالنار إلا رب النار، هذا من هذا الباب أيضا. من بقي؟ نعم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. نعم قد تعبر بالإنسان العظيم يأكل أموال الناس. طيب أحسنتم، يعني الآن فهمتم إيش المراد هنا. أو ظلم من ملك، لو دخلت هذه النار إلى بيته وأحرقتها تدل على ظلم من ملك، هذا الملك إما أن يرسل جنوده فيعيثون في هذا البيت أو هذا الدار الفساد، أو في هؤلاء الناس الفساد، أو تجرف أناس كثر، فإذا ولي أمر كبير، لأن هذا ما يحصل من إنسان هين، فالنار عظيمة، ولكون هذا الأمر يعم جميع الناس وهم لا يستطيعون مدافعته، ليس هذا إلا حال ولي أمر أو إنسان كبير بيده كما يقال الحديد والنار، أيضا يقال في ولي الأمر بيده الحديد والنار. نعم يا عم علي، لما قال أو ظلم من ملك أي يشمل ولاة الأمر عموما، من ولاة أمر عموما كإنسان مثلا يرى كما سمعتم بالمثال الأول، أو كناس يرون في المنام نار تمر عليهم جميعا تريد أن تلتهمهم، تريد أن تحرقهم وأن تؤذيهم إلى آخره، فهذا لا يكون من إنسان فرد، وإنما كما سمعتم قياسا يقال فلان أي من ولاة الأمر بيده الحديد والنار، من هذا الباب. قال أحرقت داره ودور الناس، يعني قد تدل الرؤيا تعبيرها لشخص بعينه يقع له البلاء من إنسان عظيم أو لجميع الناس، فإن لم تكن إلا على داره فحسب، هذه النار وقعت فإذا عليه وعلى أهل بيته أو على أحد من أهل داره، وإن كانت على عموم الناس في قرية في مسجد في مدينة في سوق، فإذا هذا ولي أمر وظلم يعم سائر الناس. وأيضا كون النار إذا أخمدت صارت سوداء، وهذا من باب الظلم، ظلمات يوم القيامة، من هذا الباب. قال أو موت، لماذا عبرت بالموت؟ لأن النار من التهمته مات، هل يبقى له عظم؟ لا يبقى له شيء تلتهمه، من هذا الباب. لو رأى أنه دخل في النار ولم يخرج منها فربما دلت على موت، ربما دلت على ولي أمر يقتله، باب واسع، هذه رموز فردية لا تبني عليها قاعدة أن النار تعبر بكذا، هذه رموز فردية، وإنما تعبر الرؤيا بحسب سياقها وبحسب قصها وشرحها، من هناك تستنبط تعبيرا، لكن هذه مجرد قياسات لتكن عندك معلومة وفائدة في هذا الباب. قال أو عدو، من أي جهة؟ إن النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها. وأيضا كون ولي الأمر قد يقال فيه بيده الحديد والنار، أيضا إذا ضرب بصواريخه يسبب ذلك نارا، فإذا تعبر بالعدو من هذا الاتجاه. وأيضا نعم عندك، ها أحسنت، ولأن أعداء الله مصيرهم إلى النار. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. أحسنت، لله درك، إن شاء الله أنك مفسر مرجع في بلدك. من أين أنت؟ من الحبشة بإذن الله. الحبشيون الآن سيكون كثر، إضافة إلى نصح الشيخ يحيى، يرجعون من هنا في شتى المجالات على خير. نعم عندك. أيضا في الحبشة لما ذهبت دعوة، باب الرؤى دعوة حقيقة، تجمع أقوام كثر من الحبشيين وطلاب علم، وكل معه رؤيا، وبعضهم عوام، وبعضهم لا يزال حديث عهد بإسلام، كان نصراني، فمن باب التألف كنا نعبر، نفتح المجال، يجتمعون في مجلس وفي مكان متسع، والإخوة جزاهم الله خيرا عندهم نشاط، الدعاة هناك والمشايخ في بلاد الحبشة، فكنا نجلس لهم مع شدة التعب والإرهاب، باليوم 5 محاضرات، والمحاضرة ساعة، ساعة ونصف إلى ساعتين، ومع هذا أيضا تعبير رؤى بعد العشاء مشقة، لما تصل إلى الضيافة مشقة، جموع وأمم تراهم أمامك. انظروا هذا الجمع الذي الآن أمامنا، هذا ما هو إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أمام تلك الجموع، سيول تتدفق من الحبشيين، فنجتمع معهم في الضيافة، وكل يأتي برؤية، بعضهم يحسن اللغة العربية، وبعضهم يترجم الإخوة، فيكون هناك شيء من الدعابة في التفسير والتأويل، ما نستطيع نحن نوصلها إليه بلغته، فكيف نفعل؟ ما هناك إلا نخبر المترجم، قل له كذا وكذا، بعض التنبيهات، بعض الأمور، وبعض الأشياء التي تكون عونا لهم على الثبات على هذا الدين أو على السنة أو على الاستقامة، وبعضها حث وترغيب له على طلب العلم وحفظ القرآن. فهذا باب دعوة وباب خير، فأحسنت يا أخانا الحبشي. وأيضا عند الإندونيسي، ما شاء الله، الإندونيسيين الآن سيكون منهم جماعة مباركة من المفسرين. نعم نعم، ماذا قال؟ أحسن، إبليس عدو الإنسان، وهو القائد إلى النار، وهو خلق من نار. أحسن، لله درك يا إندونيسي، هذا والله يفرحني لما أرى الإخوة يعني يشاركون، يدل أنه قد بدأت تتفتح عقد وبعض الإشكاليات. يعني أنا أظن الكثير منكم فهم الآن كيف نستنبط، صح أو لا؟ الكثير منكم فهم إن شاء الله، هكذا هو تعبير الرؤية، مجرد استنباطات. فانظر مثل هذا، إبليس خلق من نار، هذا دليل قوي، من أقوى الاستنباطات التي خلصنا بها استنباط من؟ عندكم جميعا الإندونيسي، أسأل الله أن يبارك فيه. الإندونيسيين عندهم جد واجتهاد، يأتي الواحد منهم بخلال 6 أشهر يتقن اللغة العربية، هذا مما يدل على همة عظيمة وعلى ذكاء. طيب الآن قال أو فتنة تعم الجميع، الذي سيأتي بدليل على أن النار تعبر بالفتنة، هل أقول له جائزة؟ لا يرجع ينكبني بعد، فكيف ترون؟ نقول له جائزة، له جائزة، مجلد كتاب، طبعة فاخرة من كتاب اللآل المنثورة على حديث رأيت ربي في أحسن صورة، هذا الكتاب طبع في بيروت، وإن شاء الله أهدي إذا أجاب. كيف النار تعبر بالفتنة؟ بدليل من القرآن، فما هو هذا الدليل؟ يفرحني أن الجميع يرفع، ومستعد أعطيه ما أعطيه حتى من كتبي الخاصة. فمن عند أخينا هذا الحبشي؟ ننظر اللي ما رفعه، المساكين أجل نتخارج بالكتاب. دليل من القرآن أن النار تعبر بالفتنة، فإن لم تجب فعند ناصر. أما عبد الملك يرفع يده شكل الجواب معك يا عبد الملك. طيب من ترشحون؟ من نختار؟ من اليمنيين وإلا من الغرباء؟ كيف ترون؟ من الغرباء. طيب أولا نبدأ بإخواننا الغرباء، بعدين بالإخوة اليمنيين. عند عبد الله الحبشي، ما الدليل أن النار تعبر بالفتنة من القرآن؟ طيب عند أبي هريرة الصومالي، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، هناك دليل صريح الذي أريده أنا. فعند أخينا هذا الهندي عبد الله أو أبو عبد الله، تفضل، ماذا أجاب؟ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. يعني هذا ممكن استنباط، لكن هناك صراحة. فما شاء الله، ننتقل إلى الإخوة الجزائريين. طيب إلى الإخوة، طيب من إرتيريا، في من إرتيريا؟ لله درك يا موسى. من أين أنت يا موسى؟ من كونغو. أين كونغو هذه؟ يعني من أفريقيا. فلله درك قد أجاب، لكني ما سأقول لكم الآن ما هو جوابه، والذي سيجيب أيضا نعطيه كتاب. الآن عند اليمنيين، ها عندكم، الذي سمعه لا يرفع يده. خلاص، ايش الجواب؟ وما جواب حتى، خوفني بالاخير طلع ما عنده جواب. لله درك يا ابراهيم. طيب فمن يجيب؟ عندك يا عبد الملك. النار يعرضون عليها غدوا وعشيه، هل فيها صراحه على ان النار فتنه؟ ها، طيب نحن نريد صراحه ان النار تعبر بالفتنه صراحه من القران. فاتت عليك يا عبد الملك. طيب فاذا نسال الاخ الهندي، نعم يا سعد، الا في الفتنه سقطوا وان جهنم ممكن؟ هذا يمكن استنباط، فلك كتاب ان شاء الله. بقي استنباط الذي استنبطه موسى وهو اصرح، وهذا استنباط، الا في الفتنه سقطوا وان جهنم، فهذا في سياق النار. فعندك يا ابا انس، ها؟ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، هل ممكن يكون هذا دليل؟ ما رأيكم؟ ها؟ يعني لا بأس، يكون يصلح يعني يكون دليلا. فلله درك يا أبا أنس، إن شاء الله لك كتاب. الآن ثلاثة، ها؟ فإذا ارتفعت الأيدي الآن، فنعم عندك أنت، ها بلغوا يا جماعة، ها. جعل فتنة الناس كعذاب الله، ما رأيكم؟ ما هو بذاك الصراحة عندك؟ أنت قد سمعت يا أخانا، ما سمعت؟ قال عنده الجواب من أول، كيف تحكموا يا جماعة؟ له كتاب أيضا. خلاص أربعة الآن، يعني جاءت لي مجموعة من النسخ، حقوق الطبع نهديها لكم إن شاء الله. ها، بقي الأندونيسي، ننظر ما عنده. ها، طيب نريد ذكر أن النار تعبر بالفتنة، فعندك يا الشبوي، جعل فتنة الناس قد أخذوها عليك كعذاب الله، نعم أنت، ما سمعته أبدا، فلله درك. خمسة، يا منصور، ها؟ ماذا؟ ما فيه ذكر الفتنة. ابن الشيخ عبد الحميد قد سمعته، ما سمعتموه؟ ها عندك هذه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ليست في سياق النار. قد تكون من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويسكت عن ذلك قد تعمهم الفتنة في الدنيا وقد تشمل في الآخرة. فإذا كفي ولا ها عندك ما سمعت؟ كم صارت الآن كتب؟ ما سمع هذا يستحق. قال ما سمع ستة. وأن إنا جعلناها فتنة للظالمين شجرة الزقوم هي في النار، ما رأيكم؟ هذه ممكن يعني. إذن للأخ له كتاب، كم صارت كتب؟ ها سبعة يكفيها علي. صلاح قد الآن جرد القرآن من الغلاف للغلاف يدور آيات. إبراهيم عندك الجواب؟ فإذا لا بأس. إذن الآن عندنا ثمانية. الآية هي يومهم على النار يفتنون، هذه هي التي أردنا. والإخوة ما شاء الله أتوا بتتم أهلي هذه الفائدة. والشهاب العابر كما هو العادة في كتابه البدر المنير يذكر تعبيرات بعضها يشكل، ما ندري كيف فسرها وكيف عبرت بهذا. قال: وربما لا تكون لمن رؤيت له لكن تكون لغيره من أولاده أو أبويه، يعني يكون التعبير لأولاده لأبويه، وهذا قد تقدم ما معنى أن التعبير يصرف إلى غيره، أو أقاربه أو معارفه المتعلقين به، كرجل رأى أن أباه احترق بالنار فمات الرائي، يعني قد تعبر بموت الرائي لأن والده يحترق قلبه، فإذا هذا غم وحزن يحرق قلب والده، واحترق أبوه بنار غمه، يعني كون الوالد هو الذي احترق ما عبرناها له بأنه سيموت، عبرت لولده. لماذا؟ لأن الأب يحترق قلبه بموت ولده وكذلك الأم. قال: وكآخر رأى أن أمه ماتت فتعطلت معيشته، إنسان رأى في المنام أن والدته ماتت وهي في خير وصحة وعافية، قد تعبر بمعايشه وبأرزاقه وبالتوفيق والخير الذي يحصل له، يحصل له فقر، يحصل له عجز، يحصل له ضعف إلى آخره، لأن أمه كانت سبب دوام حياته. إن كانت أمه حية فرأها في هيئة حسنة وحال حسن ورأها في سعادة، فإذا تدل أن معايشه في حياته في الدنيا تكون على خير، قياسا لأن أمه كانت سبب في خروجه إلى هذه الحياة الدنيا، فإذا عبرت بدنيا وحياة ومعايش. قال: كالمعيشة. وقال في موضع آخر من البدر المنير: وربما دلت أشياء على شيء واحد، كرجل رأى الشمس انكسفت، ورأى آخر كأن البحر نشف. هذه تعبر بالملك، البحر قد تعبر بالملك. ما هو الدليل؟ هل هناك دليل؟ من يجيب؟ نعم أحسن. وأن ما هي؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني ممكن. نعم. وكان عرشه على الماء، أحسن. فإذا أيضا كون البحر عظيم، أن تنظر لهذه الحيثية، كون البحر عظيم خضم، فإذا تعبر بشخص عظيم. كذلك الشمس كما سمعت مرتفعة في السماء وعالية، هكذا ولاة الأمر يكونون فوق والرعية يكونون دونهم. ورى آخر كأن البحر نشف، كل هذه تدل على ولي أمر، تتواطأ الرؤيا برموزها والتعبير واحد، مثل رؤى ليلة القدر. الآن هنا يرى الشمس، إذن ملك ولي أمر، البحر إذن ملك، القمر ملك، الجبل ملك. طيب هذه كلها إن كانت خير فخير من ملك، وإن لم تكن كذلك فشر من ملك. إن رأى أن البحر هاج فتدل أن ملكا يهيج على رعيته، هذا واضح. وإن رأى أن جبلا تصدع فتدل على أن ملك يبطش برعية، إن رأى أن الشمس كسفت تدل على غضب ملك، إن رأى أن القمر خسف تدل على غضب على ملك. إذن تواطأت رؤيا برموز مختلفة وتعبيرها واحد. ورأى آخر البلد أو سوره أو موضع عبادته خرب، ورأى آخر جبلا عظيما تهدم، وربما دل الجميع على موت كبير كملك أو عالم أو متولي، فيكون تكرار ذلك أيضا مما لا نغفل عليه. قد تعبر هذه التي ذكرناها بعالم، كون العالم يشابه الملك من حيث أنه أعطي ملكا بل أعظم من ملك الملك الذي يعطى لعاعة الدنيا، فالملك يرجع إليه عموم الناس، فيكون تكرار ذلك دليل على موت أو هلاك من ذكرنا. لو رأى إنسان أن الشمس كسفت كسوفا كليا تدل على موت عالم، تدل على موت ولي أمر كبير. أيضا البحر لو هاج قد تدل على موت، هذا كله من خلال سياق الرؤية، وإنما هذه أمثلة. أيضا لو رأى كما سمعت جبل تهدم سقط فجأة، إذن تدل على الموت لولي أمر كبير. طيب كملك أو عالم أو متولي، فيكون تكرار ذلك دليل على موت أو هلاك من ذكرنا. وربما دل الشيء الواحد على أشياء، فإن من أكل من المرضى رمانه مات. كيف عبرناها له بالموت؟ من سيجيب؟ ولله دره. نعم داود، إن شاء الله تكون مفسر يا داود، عندك محاولة طيبة. فنعم يا داود، لكن هنا كيف عبرها؟ كيف من جملة التعبيرات قد تعبر بالموت؟ قد تعبر أكل الرمان وخاصة قرشتها تدل على الشفاء، لأن فيه خاصية يعني ينفع لكثير من الأمراض ومنها الكلى، يخرج الحصيات، هذا مجرد. لكن كيف قال الشهاب العابر؟ فإن من أكل من المرضى رمان مات. ما شاء الله، ها عندك حتى قياس، لأن الذي سيأتي كله مجرد قياسات. هل تريدون تسمعون من عجائب إبراهيم؟ طيب، قال يوم القيامة يستظلون بالرمانة، بقرشة الرمانة. الآن كيف نعبرها بالموت هنا؟ جاء أجله، الله يرحمه. قال لأنها من نعيم الجنة، لكن الآن قد يكون هذا مثلا كافر يرى أنه يأكل رمانه مريض، تدل تعبير أنه سيموت. وأن بشكل القنبلة، بس ما كان في قنابل زمن الشهاب العابر. نعم، نحن الآن نريد كيف عبرها الشهاب العابر بموت. عندك يا سليمان، أحسنت، قد أجاب إجابة موفقة وهي التي في رأسي أيضا، فمن يزيد؟ نعم عندك، تحذف بعض الحروف لا بأس، أحسنت، يعني قد أجبت بزيادة حروف، هذا عجائب التعبير، التعبير للرؤى عجائب كيف تستنبط منه، والعجيب أن التعبير يقع إذا قلته. فماذا أيضا عندك؟ لله درك. نعم، وأنت؟ نعم يا أبا يحيى، يعني شديدة الحرارة على المعدة هل تكون من أسباب الوفاة؟ هل ذكر هذا؟ الله أعلم. طيب، فإذا كونه عبرها هنا بالموت فيما يظهر لي، أولا بحذف بعض الحروف وقد أجاب بعضهم، كوننا نقول مات نحذف النون فتصير التاء المربوطة تاء مفتوحة، هذا من دقائق التفسير، هذا واضح. أيضا لأن الموت مرارة، واضح، ويلقى مرارة من مات، فإذا يقال لاقى مرارة، ما يلقى مرارة وشدة كثيرا إلا من يموت. وأيضا لأن الرمانة وداخلها تشابه القبور، فقد تعبر بالمقابر الجماعية، فهذا الغلاف كليا تعبر بالقبر ومن داخل غلاف تلك الرمانة، يعني يمثل بالميتين والقبور الجماعية للناس. أيضا رمانة رمانات، ثم نحذف بعض الحروف فستكون مثل ما ذكرنا لكم مات. ولا مانع أيضا أن يقال أن المريض لا يصلح أن يعطى شيئا مرا ربما يكون سبب لموته، فقياسا عبر الشهاب العابر بموت لهذا المريض من قرينة أنه مريض. ولا يناسب المريض بعض الفواكه والأكلات أثناء مرضه، فالطبيب يحدد له بعض الأطعمة وبعض الأشربة وبعض الفواكه، فلو أكل من بعض الفواكه لمات. فإذا احتمال لو أكل من مر هذه الرمانة وخاصة قرشتها وهو مريض قد تدل على موته، وقد تدل بالعكس أيضا شدة الحلوة، قد يكون عنده مثلا في هذا الزمان مرض السكر، فلو أكل بكثرة حلوى من فواكه وغيرها ربما مات، وهذا شيء معلوم ومجرد. فمن هذه القياسات عبرها بالموت. وممكن زيادة نقطة للراء فيقال زمانه، أو يقال زمانه يعني انتهى وقته، انتهى وقت أجله، انتهى زمنه. هذا أيضا يقال أن عدد حبات الرمان تعبر بعمره، فكونه أكل انتهى عمره، يعني لا بأس في الباب. فإذا الآن هذا كله في تعبير واحد، وحاولنا نأخذ استنباطات، لكن سيأتي معنا غدا وهي للملك بلدة كيف عبرت، وزوجة للأعزب. طيب كيف عبرت للأعزب زوجة؟ وهي لمن عنده حمل ولد، وهي للتاجر عقده وماله، وهي للفقير دينار أو درهم. انظر عجائب كيف تعبر بدينار، كيف تعبر بدرهم. هذه التي أريدها الاستنباطات غدا إن شاء الله. قال انظر، قال وتدل على الدابة، قال وهي مركب لمن تصلح له المراكب. كيف عبرت بمركب؟ هذا الذي أريده منكم غدا، لا بأس أن تبحثوا اليوم وغدا، إن رفعنا الإشكال في الجواب على هذا فهذه تعتبر خطوة وقفزة كبيرة، وأنا قد رأيت ما شاء الله انطلاقة عندكم. قال وتدل على الدابة والمملوك، كيف عبرناها بمملوك؟ شيء عجيب صح، سيأتي معنا. وعلى الدور لأن حياتها بينهن حائل كالبيوت، هذا غدا إن شاء الله نسألكم فيه بإذن الله. فإذا غدا نكمل ما تبقى، ونبقى غدا بإذن الله مع الرمانة حتى نفكها ونقرشها ونأكلها. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.